عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ كيف الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خير. أو خليه ينزل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة، ومع تفسير آيات من سورة البقرة بفضل مولانا جل جلاله. أوشكنا على ختامها، نسأل الله أن يختم لنا ولكم بكل خير، ونسأل الله المزيد من فضله. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وصلنا إلى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. مولانا عز وجل يأمر عباده المؤمنين بأن ينفقوا في سبيل الله تعالى من طيبات ما كسبوا. وأطيب الكسب، قال السادة العلماء، طيبات ما كسبتم، يعني الحلال. وكذلك طيبات ما كسبتم، يعني أنفس ما كسبتم. الطيب ضد الخبيث يعني الحلال، والطيب كذلك ضد الرديء يعني النفيس. فالعبد المؤمن إذا جاء ينفق، قال الله تعالى له: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أنفق مما تحب ما استطعت. ولذلك كان كثير من السلف، بل كان هذا دأب السلف، إذا أراد أن ينفق ينفق مما يحب رضي الله عنه. ولكن العبد منا إن لم يجد إلا شيئا يسيرا عنده، وإن لم ينفق أو إن لم يتصدق به لا ينفق، لا ينفق، يتوكل على الله، وصدقة مقبولة بإذن الله تعالى. لكن لا يتعمد الإنسان أن يأتي بالشيء الرديء يخرجه للفقراء ثم هو يبقي نفس الشيء النفيس الجيد، سواء من الطعام أو الشراب أو الملابس أو غير ذلك. ومولانا قال: لا أنفق من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه. ولا تيمموا أي لا تقصدوا الخبيث، يعني الرديء، الرديء، الشيء الرديء جدا، لا تقصدوا إياه فتأخذونه تتصدقوا به على الفقراء. قال ربنا تعالى: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني لو كان لكم حق على أحد أو دين على أحد، وجاء هذا الإنسان يعطيكم هذا الشيء الذي أخرجتموه صدقة، ما أخذتموه إلا أن تغمضوا فيه. تغمض بمعنى تنقص فيه، وتغمض بمعنى تغمض عينك عنه وتأخذه أنت كاره، وتأخذه أنت كاره. فلذلك ربنا تعالى يأمر عباده، لأنك تتعامل مع أكرم الأكرمين جل جلاله. فإذا أنفقت يا عبد الله، إنك تنفق ترجو خلف الله عليك، وترجو عطاء الله لك، وعلى قدر ما في القلوب، ليس على قدر الصدقة فقط، على قدر الصدقة وعلى قدر ما في القلوب، على قدر عطاء الله الكريم، بل عطاء الله أوسع وأوسع. فإذا جاء العبد ينفق، يختار الجيد، يختار الطيب، يختار النفيس ما استطاع وينفق. أما كما ذكرت، إن لم يجد إلا الرديء، هذا هو الذي عنده، ليس عنده إلا هذا، أنفق بسم الله. ومن ذلك مثلا الملابس القديمة. كثير منا يا إخواني، للأسف الشديد، كثير من المسلمين أنعم الله عليه ويشتري ملابس جديدة وشيء طيب، ويأخذ بالقديمة وهي جيدة ويرميها في الزبالة أعزكم الله، هذا حرام. غيرك لا يجد هذه الثياب يواري بها سوءته، غيرك يموت من البرد، فلو أخذتها كان لك بها صدقة عظيمة، كان لك بها صدقة عظيمة. وعمر رضي الله عنه ثبت عنه ذلك، أنه لبس ثوبا جديدا فلبث الثوب الجديد وحمد الله، ثم أرسل بالبالي أو القديم الذي كان يلبسه تصدق به، فيكتب لك به صدقة. فلذلك ربنا تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وأطيب المكاسب تنازع العلماء فيها، منهم من قال التجارة أفضل المكاسب التجارة، فيها 19 الأرباح أو الأرزاق، وبعضهم قال لا، أفضل المكاسب الزراعة لما فيها من حسن التوكل على الله والاعتماد عليه، وأن يرى العبد آيات الله في الزرع أمام عينيه وقلبه لا يعلق إلا بالله، لأنه بيبذر البذرة وينتظر ثمارها من الله عز وجل، فهذا أفضل المكاسب. وربنا شبه المتصدق بالسنبلة، مثلها كمثل حبة أنبتت 7 سنابل إلى آخر ذلك. وبعض السادة العلماء قال: أفضل المكاسب كسب المرء في الجهاد في سبيل الله، هذا من أطيب المكاسب. وكذلك من كسب العبد أن يأكل من رزق ولده أو من مال ولده، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أفضل ما أكل المرء من كسبه وإن ولده من كسبه، ابنك من كسبك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك، يعني الابن والمال بتاعه ما يملك لأبيه، أنت ومالك لأبيك. قال تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. إيش الذي يخرج ربنا من الأرض يا إخواني؟ يخرج الزروع وكذلك الكنوز والحبوب وما شابه هذا، بادئ ذي بدء. الخضروات والفواكه ليس فيها زكاة، يعني إنسان عنده حديقة عظيمة وهذه الحديقة بيأكل منها وأولاده ويهدي منها، هل عليه صدقة؟ لا، الحديقة دي مثلا زرعها رمان، إلا إذا تاجر بها، فإذا أخذها وجمع هذه الثمار وباعها يحصد حصادها ثم يبيعها، فهنا تكون زكاة عروض تجارة، عليه ربع العشر في المال الذي يحصله عند الحول، يحسب معه من مال ويخرج ربع العشر زكاة. أما الخضروات، الخيار، طماطم، البقدونس، البطيخ، الرمان، التفاح، كل هذه ليس فيها زكاة إلا إذا أعدها الإنسان للتجارة، إلا إذا أعدها الإنسان للتجارة. وكذلك أما الحبوب ومثل مثلا الحنطة والأرز ومثلا التمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا، 5 أوسق في 60 يكون الناتج 300 صاع، 300 صاع، الصاع كم؟ 3 كيلو تقريبا. يبقى إذا خرج من أرض الإنسان ناتج قيمته 900 كيلو تقريبا، يخرج منه هذا زكاة الزرع. وزكاة الزرع على حسب الأرض، إن كانت تسقى بماء أو إن كانت عفوا إن كانت تسقى بماء السماء أو بالآلات والسواني، هذا يعني مسائل في مسائل الزكاة. أما هنا مسألة مهمة، قول الله تعالى: مما أخرجنا لكم من الأرض الكنوز، عقبال عندكم ربنا يكرمكم تحفروا الأرض كده وتلاقوا كنوز. عندنا اللي عاوز يروح بني سويف ياخذ تأشيرة من مصر ويروح بني سويف، يفضل يلاقي يضيع عمره ويضيع فلوسه عشان يدور على كنوز فرعون. يا ناس أنفقت آلاف مؤلفة في هذا السراب، لكن فعلا إذا حفر الإنسان مثلا في أرضه، أو كان يحفر أرضا للزراعة أو يحفر أرضا لبنائها، ووجد فيها كنزا، هنا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. اسمع هذا الحكم الجميل، يعني حضرتك بتحفر، ربنا يكرمك ويرزقك من فضله ويرزقنا الإخوة كل عام يا رب، اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، وسع الغلابة دول كده يا رب. فحضرتك بتحفر وجدت كنزا، لكن السادة العلماء جماهير العلماء قالوا: الركاز الذي فيه الخمس هو ما كان مدفون دفن الجاهلية، يعني تلاقي عليه علامات فرعون، تلاقي عليه علامات ما قبل الإسلام، فإذا علمت أنه دفن الكفار دفن الجاهلية ما قبل الإسلام فالحمد لله رزق ساق الله لك. حضرتك تشوف طلع لك كم، 5 مليون، تطلع 5 هذا المال لله. ما تدخلناش بقى في متاهات، تدخلنا في مشاكل انت كده. الدولة تقبض عليك وتاخد الفلوس كلها وتوديك السجن. فانت لو بتحفر في ارضك هذا حق لك بتاعتك، بتحفر فيها وجدتها تمام اخذتها لك. اما ان واحد يتتبع اراضي الدولة واراضي الناس ويحفر فيها بغير علم او بغير حق، وبعض الناس يأتي بأجهزة ويكلف تكاليف هيئة يعني كبيرة جدا، ومنهم من يعني يقول عن طريق القمر الصناعي يصور الأراضي ويقول هذه يكون فيها ذهب، هذه يكون فيها دفن، هذا ويبدأ يحفرون، والحفرة الواحدة بألاف مؤلفة، وبعدين يعيني كثير منهم أفلس كثير منهم، إن هذا طريق سراب بالضبط، طريق سراب. وبعضهم يستعين بالجن، يأتي بالجن والجن يقول له والله الأرض الفلانية دي فيها كنز، الأرض الفلانية فيها كنز، هذا كله ضلال. أما أن الإنسان يحفر فوجد كنزا مدفونا فهذا مما أخرجه الله له من الأرض، وهذا إذا كان دفن الجاهلية وعليه علامات الجاهلية قبل الإسلام فهذا ركاز، يعني ما ارتكز في الأرض من المعادن والذهب والفضة فيخرج منه قمص المال، قمص المال. 5 مليون يطلع 1 مليون، 10 مليون يطلع 2 مليون. هل يستنى حول؟ لا، لا، المال باعه أو وجد المال يخرج على طول الخمس مباشرة. وأما إذا وجد عليه علامات الإسلام، كان يكون في مثلا ذكر اسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، أو اسم ملك من ملوك المسلمين مثلا، قال السادة العلماء هذا لا يكون ركازا، هذا يكون لقطة، يعني برضو يحفر مثلا وجد 5 مليون وعليهم مثلا اسم الملك العثماني فلان مثلا، يعني أو اسم أي يعني مهم يعرف أنها من بلاد الإسلام في أيام المسلمين، هذا المال لا يكون ركازا وإنما يكون لقطة. إيش معنى لقطة؟ يعني يعرفها سنة، إخواننا يروح لصاحب الأرض اشتراها منه، والله أنا وجدت. وهنا بقى نزاع، هل المال ده يكون لصاحب الأرض اللي باعها ولا لصاحب الأرض اللي اشتراها؟ إيه رأيك؟ إيه رأيك يا متصل؟ لصاحب الأرض اللي باعها. أنا أقول لك اللي صاحب الأرض اللي اشتراها. أيوة. علاش كل يقول علاش؟ هنا بعض السادة العلماء قال هي لصاحب الأرض الذي اشترى الذي باعها، وأكثر أهل العلم قالوا هي للذي وجد، إلا الآهة بسم الله اشترى الأرض وجدها في أرضه حلال عليه. وهنا بقى قصة جميلة مناسبة هذا الحديث، حدث القصة حدث رواه البخاري في صحيحه أن رجلا اشترى من رجل عقار، زي قصتنا بالضبط، أرض، لفظ الحديث عقارا، والأرض تطلق لها عقار. فوجد فيها إيه عقبال عندك عم عمرو أنت والدك كده ربنا يكرمه، جرة ذهب، وجد جرة ملانة ذهب. فالرجل ما كان يعني إحنا كلنا عم نقول بتاعك ده اللي شرى الأرض، والأرض هي لا، صاحبنا قال أخذ الجرة وراح رايح لصاحب الأرض قال له يا فلان اشتريت منك الأرض ووجدت هذا الذهب فيها، وأنا اشتريت منك الأرض فقط والذهب ليس لي. الثاني برضه ما هو زيه بالضبط، قال يا أخي أنا بعت لك الأرض بما فيها وهذا الذهب ليس لي. يا سلام، حاجة صورة هائلة، ده بقول مش بتاعتي وده بقول مش بتاعتي، الله يبارك لك. فاختصم الواحد عالم، العالم قال لهم إيه يا ابن الحلال، انت عندك بنت؟ قال له ايوه. والتاني قال له عندك ولد؟ قال نعم. قال زوج البنت للولد وأنفق عليه من هذا المال وتصدق منه، ففعل ذلك رضي الله عنهم. طيب يا شيخ الآن السفن تغرق، شوية مية سخنين كده شوية من سري ساعة شوية، يعني في سفن تغرق نص سعية كده عامل الله كلمة. تاني بتقول ايه؟ السفن ايوه ايوه ايوه من البحر. الحقيقة كمان السؤال الثاني برضو كذلك، ان احنا عندنا في السودان الان الذهب طلع، فالناس بتجيب مربع كده يقول يحصل فيه، طب يحصل فيه يطلع ذهب، لكن بعد مشقة شديدة بعدين يعمل فيه اشياء كثيرة واجهزة، بيحتاج اجهزة، لا بيدخل فيه اشياء كثيرة حتى يصفي الذهب ويطلعه والحكومة تشتري. طيب ما ده حلال، ما الحكومة سامحة بكده، الحكومة سامحة بكده عندهم، أما عند حد تاني يطار أبدا. حتى الشركات. طيب نكمل عشان لا نخرج عن تفسيرنا، وبقى أي سؤال في الأخير في الآخر بإذن الله. قال الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. يعني يا أيها العبد، يا من تسعى وتبحث عن النفق الرديء أو تنفقها لله، أتجعل هذا لله، تجعلون لله ما تكرهون وتأخذ أنت الجيد؟ اعلم أن الله غني عنك وغني عن صدقتك، والله واعلموا أن الله غني حميد أي محمود سبحانه جل جلاله، وحميد يعني يحمد لكم صنيعكم أيضا، يعني هو محمود سبحانه جل جلاله في ذاته، لذاته العلية والأسماء والصفات العلية، وكذلك يحمد لكم أعمالكم سبحانه بحمده. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، انظر يا أخي، هذا هو طريق الشيطان وهذا طريق الرحمن. الشيطان يعد العبد عندما يأتي ينفق يقول له: لماذا تنفق؟ أنت أولى بهذه النفقة من الفقير، لماذا تسعى في غناه؟ غناك أنت أولى من غناه هو، إنك إذا أخرجت هذه النفقة ستحتاج إليه بعد ذلك وتفتقر. يعدكم الفقر والفحشاء. قال السادة العلماء: الفحشاء هنا في هذا الموضع معناه البخل، يعدكم البخل، يعدكم الفحشاء الفقر، ويأمركم بالفحشاء، يأمركم بالفحشاء، يأمركم بالفحشاء يعني بالبخل. يبقى هو يعدكم الفقر، يخوفك انك ستفتقر فلا تخرج هذه الصدقة، ابقيها لك، ابقيها لأولادك. ويأمركم بالفحشاء أي يأمرك بالبخل والإمساك وعدم النفقة في سبيل الله. أما رب العالمين: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. تبارك الله، ربنا يقول لك: أنفق يا ابن آدم، كلما تنفق انفق عليه، وزيادة على ذلك هذه النفقة غفران لذنبك، يبقى كفارة لسيئاتك، وكذلك الله يخلفها عليك خلفا عظيما، وتجد ثواب هذه الصدقة في الدنيا قبل الآخرة. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع، واسع الفضل، واسع الجود، واسع الكرم، عليم أي عليم بمن يستحق أن يوسع عليه، لأنه يتمنى أن يوسع على الفقراء، يتمنى أن يعطي الغلابة والمساكين، فلذلك ربنا تعالى يوسع عليه سبحانه وبحمده. يؤتي الحكمة من يشاء، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة هي السنة، والحكمة هي الإصابة في القول والعمل، والحكمة هي اتباع الشرع المبارك، وضع الشيء في موضعه. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال السادة العلماء: قد تجد إنسانا لا يعرف شيئا عن دنياه، ما يعرفش يحسن أمر دنياه، ولكنه عالم بالشرع، عالم بالقرآن، فهذه الحكمة، هذه حكمة عظيمة من الله بها عليه. فالحكمة العلم بالسنة والعلم بالشرع المبارك، والحكمة وضع الشيء في موضعه. واذكرن ما يتلى عليكم في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي والسنة، والسنة المطهرة. فقد أوتي خيرا كثيرا، من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب، وما يذكر إلا أصحاب العقول. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. سمي العقل لبا لأنه به يعني ميزان الأمور، به ينتهي الإنسان عن المحارم، سمي نهية العقول نهى، أولي النهى كذلك لأنها تنهي صاحبها عما يستقبح من الحرام. فنسأل الله يجنبنا وإياكم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، يعني ستجزون عليه. نفقة نذرتم من نذر ووفيتم هذا النذر فالله تعالى يجزيكم عليه. ولذلك يا إخواني هنا النذر هو إلزام المكلف نفسه بشيء ليس بواجب عليه، كأن يقول نذر علي لله أن أصوم يوم الاثنين. والنذر الأصل فيه أن السادة العلماء قالوا النذر مكروه، يكره النذر. ليش؟ لأن الناذر الذي ينذر فيقول، خاصة نذر المعاوضة أو نذر المجازاة، الذي يقول نذر علي لله إن شفى الله مريضي لا أتصدقن مثلا بألف ريال، هذا يقول أهل العلم يسمى نذر المعاوضة، يا رب اعمل لي شفيري عشان أتصدق لك، أو نذر المجازاة، يا رب إن شفيت لي مريضي سأجازي الفقراء وأدفع لهم ألف ريال صدقة، وكأنه غير واثق في الله فلذلك نذر هذا النذر. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن النذر إنما يستخرج به من البخيل، والحديث رواه البخاري في صحيح، يستخرج به من البخيل. فلذلك أخي أقسام النذر على هذه الصور: أولا أن يعلق الإنسان نذره على فعل شيء، كأن يقول إن شفى الله مريضي كما ذكرت سأتصدق بكذا، أو سأبدل لله مسجدا، فهذا يسميه العلماء نذر العوض أو نذر المجازاة. وهذا إن فعل الله وشفى مريضا سبحانه وبحمده وجب عليه الوفاء، وجب عليه أن يوفي. وربنا أثنى على عباده الذين يوفون بالنذر، فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. سبحان الله تبارك وتعالى. وهنا نذر مطلق، كأن يقول الإنسان نذر علي لله أن أصوم يوم الاثنين والخميس، هكذا هذا نذر يسمى العلماء نذر مطلق، هذا نذر طاعة. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فليعصيه. وهذا يفسره لنا القسم الثالث نذر المعصية، كأن ينذر لئن شفى الله مريضي أو لئن نجح الله الولد في ثالثة ثانوي سناري، وجاب مجموع يخش كل الطب، هيجيب خمرة ويوزعها على الناس كلهم، يشتري سجاير يوزع على الناس علف سجاير، هذا اسمه نذر المعصية. هل يجب عليه الوفاء به؟ يحرم عليه الوفاء به. وبعض العلماء قال نذر المعصية ليس عليه كفارة، ولكن الأحوط أن يكون فيه كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين صلوات الله وسلامه عليه. وهنا لا ننسى قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وأيضا من النذور المحرمة أن ينذر الإنسان على شيء لا يملكه، يقول مثلا نذر علي لو ربنا شفى لي مريضي لا تصدقن بسيارة جاري، سيارة جاري دي أخذها أخرجها صدقة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، أنت لا تملك هذا كيف تتصدق به؟ وهناك نذر المباح وصورته أن يقول الإنسان نذر علي أن آكل، نذر علي أن أشرب أو ألبس، هذا يسميه نذر مباح، وجمهور العلماء يقول لا يترتب عليه شيء على هذا. هناك نذر اللجاج، اللجاج والغضب، يعني واحد يتكلم مع إنسان وفي أمر معين ويعني يقول فعلت لا ما فعلتش لا فعلت لا فعلت، والله نذر علي ما قلتش فعلت أن يكون مثلا علي كذا وكذا، هذا نذر اللجاج والغضب، أو النذر في حال الغضب واللجاج اللي هي المشاحة بين الناس، قال السادة العلماء فيها كفارة، فيها كفارة يمين. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه سبحانه وبحمده. وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين الذين يظلمون سواء عباد الله ويتطاول عليهم، ليس لهم نصير ينصرهم يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلامة. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. إن تبدوا الصدقات، بعض السلف العلماء قالوا الصدقة صدقة الفرض يستحب إظهارها، لأن دي أداء فرض، مثلها مثل الصلاة، مثل الزكاة، مثل الحج. وأما صدقة النافلة الأصل فيها الإسرار، وأيضا صدقة الفرض إن لم يكن هناك داعي لإظهارها فإخفاؤه أحسن، زكاة المال يعني، زكاة المال إن لم يكن هناك داعي لإظهارها فإخفاؤه أحسن أيضا، حتى تستر على الفقير وتستر على نفسك، وكذلك ترجو خلف الله وقبول الله لك. أما إذا كان هناك داعي لإظهار الصدقة، سواء كانت زكاة واجبة أو صدقة مستحبة، فهنا يستحب إظهارها، مثل الحديث الذي ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قوم من مضر، ومضر قبيلة شريفة، لكن كلهم فقراء مشتاب النمار أو العباء، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى ما بين من الفاقة تمعر وجهه وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ثم قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، ثم قال يتصدق امرؤ من ديناره من درهمه من صاع تمره من صاع بره، يعني ما شئ ما يسر الله لك تصدق. فقام رجل وجاء أمام الناس بصرة كانت كفة وتعجز عنها، بل قد عجزت، يعني صرة كبيرة من مال شيلها وثقيلة عليه وتقع ويحملها، حتى جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه الناس تتابعوا، هذا يأتي بثياب، هذا يأتي بطعام، هذا يأتي بمال، قال حتى رأيت كومين بين يدي رسول الله من طعام وثياب، فتهلل وجه رسول الله ثم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل لها من بعده إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. فهنا إظهار الصدقة في مثل هذا حتى تحث الناس على الصدقة، هذا مطلب شرعي، مطلب شرعي. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، هذا أمر طيب إذا أظهرتموها بدون رياء وبدون من وبدون أذى فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. يعني الصدقات يا إخواني زيادة على الأجر العظيم تكفير للسيئات لفضل الله تعالى، وصدقة السر تطفئ غضب الرب جل جلاله، تبارك الله رب العالمين. قال الله تعالى والله ما تعملون خبير، اسمع لهذه الآية العظيمة، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ايش تدري؟ تدري ايش هو سبب نزول هذه الآية؟ كان كما قال ابن عباس، كان الصحابة رضي الله عنهم لا يعطون لقراباتهم المشركين من ميراثهم، ما كانوش يعطوهم مال، ده مشرك كافر، لا ما نعطوش مال، وكانوا لا يعطونهم حتى يعني يقولون يرغموا على الإسلام، لو أسلموا ندلهم. فالله قال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. يعني يا إخواني، هل يجوز الإنسان أن يتصدق على بعض الفقراء الكافرين؟ إيه رأيك أستاذ؟ مسلم عنده صدقة، صدقة مش زكاة واجبة، زكاة مال يحرم قولا واحدا، يحرم أن تخرج إلا لمسلم. يعني زكاة مال أو زكاة واجبة أو نذر واجب لا يجوز أن يصرف للكفار. طب واحد عنده صدقة تطوع، والله عنده 10,000، عنده 100,000 تطوع، هل يجوز أن يخرجها لبعض الفقراء النصارى أو بعض الفقراء اليهود أو بعض الفقراء المشركين؟ ها؟ يجوز، صح. اديله، اديله. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا ذبح شاة كان له جار يهودي، أول ما يقول ابدأوا بجارنا اليهودي. هذا دين الإسلام، ده دين العظيم، هذا دين العظيم. يجوز أن يتصدق الإنسان على المشركين أو الكافرين صدقة نافلة، صدقة تطوع جائز. أما الزكاة الواجبة قصص الله إنما صدقات الفقراء والمساكين إلى آخر الآية الأصناف الثمانية. فربنا أنزل ليس عليك هداهم، لا، أنت لن تجبر الناس على الهدى ولا هذا ليس عليك، ولكن الله يهدي من يشاء، يعني أعطوهم. وذلك أسماء رضي الله عنها يا إخواني، حديث صحيح البخاري وغيره، أسماء بنت أبي بكر جاءت أمها وهي مشركة وجاءت تصل بنتها، فقالت أسماء يا رسول الله إن أمي أتتني وهي مشركة وهي راغبة، راغبة في صلتي، راغبة في أنني أعطيها شيء، أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك صلى الله عليه وسلم. شوف مكارم الدين، دين عظيم. ويعني الآن لو أن إنسان مسلم وابن كافر عفانا الله أو العكس، لا يتوارث مسلم مع الكافر، لكن هل يجوز أن يعطيه مال صدقة أو يوصي بعد موته يأخذ صدقة كذا وكذا؟ جائز، جائز. أما على سبيل الميراث لا. قال الله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفق من خير فلأنفسكم. ما شاء الله، ما أجمل القرآن وما أعظم الدين. وما تنفق من خير فلأنفسكم، هتنفق على الفقراء المساكين سيعود ذلك لنفسك. والأولى بالمسلم لا شك أنه يتعاهد إخوانه المسلمين الفقراء، لا شك يتعاونون ويغنيهم ويسد حاجتهم ويتقوى وهم، لكن لا مانع أحيانا إذا تصدق لبعض الفقراء كما ذكرنا الكفار. وما تنفق من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. قال بعض السادة العلماء هذا وصف لحال الصحابة أنهم وما ينفقون إلا ابتغاء وجه الله، يعني. وأيضا بعض السادة العلماء قال هذا خبر ومعناه الأمر، يعني لا تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، لأن النفقة رياء تحبط، يحبط ثوابها، صاحبها لا يجد لها ثواب ولا أجر يوم القيامة. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. شوف لفظ من خير، سواء قليل سواء كثير، سواء في السر سواء في العلن، سواء على قريب سواء على غريب، كل هذا يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون لا تبخسون. ربنا رب كريم عظيم سبحانه، يوفي العبد الحسن 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة سبحانه وبحمده تبارك الله رب العالمين. قال تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، يعني هذه الصدقات ذكر الله تعالى بعض الفقراء الذين هم أحق بهذه الصدقة. للفقراء الذين أحصروا، أحصروا يعني حبسوا، حبسوا أنفسهم للجهاد في سبيل الله، فلا هم يستطيعون أن يكتسبوا ولم يستطع أن يتفرغوا للعمل وهم بحاجة وأولادهم يحتاجون، فهؤلاء المجاهدون الذين يجاهدون في سبيل الله وحبسوا أنفسهم لإعلاء كلمة الله وهم فقراء، هؤلاء اخرجوا الصدقات لهم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. شوف، لا يستطيعون ضربا في الأرض، لا يستطيعون أن يتاجروا أو أن يذهبوا يبيعوا يشتروا. وقوله تعالى أيضا يحسبهم الجاهل أغنياء، هذه الثالثة، يحسبهم الجاهل أغنياء، تنظر إليهم لا تظن أنهم فقراء. وذلك لو أن إنسان جاءك ويلبس أحسن الثياب وعلمت أنه فقير، تعطيه الصدقة ولا لا؟ لابس أحسن لبس، أحسن من النجوم اللي عليك، ولكنه فقير، ما رأيك؟ تعطيه هذه الصدقة ولا لا تعطيه؟ طبعا مستحق، نعطيه طبعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل لا تصدقن الليلة بصدقة، والحديث صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم، لا تصدقن الليلة بصدقة، فأخرج صدقته فوضعها في يد زانية ما يعرفش، شف امرأة ظنها فقيرة فدنا الصدقة، أصبح الناس يتحدثون دللالي هذه الليلة تصدق على زانية، فلما علم قال الحمد لله لا تصدقن بصدقة أخرى. الليلة الثانية راح تصدق فأعطاها لواحد مين غني، هو لا يعرف أنه غني، فأصبح الناس يتحدثون تصدق على غني، فقال الحمد لله زانية وغني، والله لا تصدقن بصدقة ثالثة. فلما تصدق الليلة الثالثة وضعها في يد سارق لص، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليل على سارق، والحديث الصحيحين، فقال اللهم لك الحمد على زانية وغني وسارق. فلما نام فرأى في الرؤيا أن هاتفا يهتف به، فقيل له أما صدقتك فقد قبلت الحمد لله، وأما الزانية نعم هي صالحة، وأما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله، وأما السارق فلعل يستعف بها عن سرقته. يا سلام. لذلك هنا أمر مهم جدا، إخواني الكرام الذين عندهم زكاة مال، هل ينفع إن هو يجي يشوف كده في الحي بتاعه العيال البلطجية هم بروحوا يسرقوا ليه، بروحوا ينهبوا ليه، بروحوا يقطعوا الطريق عشان هم أصلا فقراء مش لين حاجة ما عندهم الشغلانة، فينفع إني ياخذ واحد من دول اثنين من دول يقول له تعالى فلان ايه رايك، ويعطيه بعض الصدقه ويحببه في الدين ويحببه في اخلاقه الفاضله، او يقول له ايه رايك ما تشوف مشروع كويس نعمله سوا، ولا تعمله انت وانا ممكن اصرف لك في ماله، ويسير او يعتبره سلف مثلا براحتك بسده براحتك، واحده واحده كده، وبعد كده يقول لي يا عم انا نزلت لك على المال ده هو. هل ينفع اذا كان فقيرا، يعني اذا كان هو فقير ويدفع إلى يعني السرقة فقره؟ لا شك أن هذا عمل جليل، يعني النظر إلى أصحاب المعاصي بزكاة المال هذا نظر في منتهى الروعة وبتوفيق الله عز وجل. ذلك ربنا يقول يحسبهم الجاهل الأغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم، سيماهم بين عليهم، إيه السيما؟ لا يسألون الناس إلحافا، لا يسألون الناس إلحافا يعني إلحاحا، لا يسأل الناس رغم أنه يعني محتاج وفقير، لكن لا يسأل الناس، ممكن لا يسأل أبدا، ولكن لو سأل لا يلح في المسألة. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، أيضا يرغبك ربك في الصدقة، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. ختم الله هذه الآية العظيمة بقوله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون، له أجر عند الله تعالى كاملا موفورا، ولا خوف عليه من كل ما يأتي في حياته، ولا خوف عليه ما يأتيه كله من أمور الموت وما بعد الموت، ولا يحزن على أولاده وأهله لأن الله كفيل فيهم والله يتولاه فيهم. ولكن هؤلاء من هم؟ هم الذين ينفقون أموالهم في كل وقت وحين، بالليل بالنهار بالسر والعلانية. كان زين العابدين الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يكفل بيوتا فقراء في المدينة ولا يحرجهم أبدا، يحمل على ظهري بالليل أشولة الدقيق والسمن وغير ذلك من طعام، ويأتي بقى إلى باب بيتهم ويطرق الباب ويضع المال ويضع الطعام وينصرف. يخرجون الفقراء يجدون المال والطعام على باب البيت فيأخذونه ولا يعرفون من الذي جاء لهم بهذا. حتى توفي رضي الله عنه، فلما مات فقد الناس الخير الذي كان يأتيهم، فعلموا أن الذي كان يأتي لهم به من هو زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وهكذا يا إخواني سلفنا الصالح كانوا يتعاهدون النفقة، يتعاهدون أنفسهم فيخرجونها سرا سنين طوال يرجون بذلك وجه الله سبحانه. فالعبد المسلم ينفق سرا وعلانية، ينفق بالليل ينفق بالنهار يرجو وجه الله سبحانه جل جلاله، فهذا له أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اقبلنا ولا تردنا خائبين، وسع أرزاقنا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا جميعا بغير حساب، والله يا رب ترزقنا بغير حساب، وتجعلنا من عبادك المنفقين المتصدقين، وتجعل الدنيا في أيدينا لا تجعلها في قلوبنا، اللهم وفقنا ولا تخذلنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.